السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا. عندما تتحرك الدموع بذكر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم تتحرك قبل المحابر، يصرح القلب، يصرخ القلب قبل اللسان، تعلن الكلمات وتظهر الهتافات، وتظهر الهتافات قائلة: إنا لنحبك يا محمد عليه الصلاة والسلام. عمن نتحدث هذا اليوم وعمن نتكلم في هذا المساء وعمن نحرك حروفنا وكلماتنا، إذا ذكرته هلت الدموع السواكب، وإذا تذكرته أقبلت الذكريات من كل جانب. لماذا نتحدث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لأننا نحبه. كانت الأمة قبله في سبات عميق، في حضيض من الجهل سحيق، بعثه الله على فترة من الرسل وانقطاع النبيين، فأقام الله به الميزان وأنزل عليه القرآن وفرق به بين الكفر والبهتان وحطمت به الأوثان والصلبان، عصمه الله من الزلل وحفظه من الخلل. ماذا أراد كل الأقزام منه عليه الصلاة والسلام؟ فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الأحبة في الله تعالى، حبيبنا وغرة عيوننا صلى الله عليه وآله وسلم نتحدث عنه وهو قائد مسيرتنا، أولا لنظهر حبنا له ونظهر مودتنا له عليه الصلاة والسلام، فمحبته من الإيمان، ولزوم سنته عليه الصلاة والسلام تأتي بالأمان. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نحبه صلى الله عليه وسلم لما رواه البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يقول الإمام الطبري عليه رحائم الله تعالى: كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو عن وجدان يجده داخل نفسه، غير أن الناس متفاوتون في هذا المقام، فمنهم أصحاب المرتبة العلية والمقام الأسمى في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان حبه له بالمقام الأدنى، أي قدم الدنيا وقدم الأولاد والزوجات والأهل على محبته، ومنهم من هو متوسط في ذلك المقام. نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه البخاري ومسلم والترمذي: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. نحبه لأن حبه من الإيمان، لأن حبه من كماله وإجلاله وتعظيمه. محبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحافظ ابن رجب عنها: هي فرض، فليست بسنة، فليست بسنة، بل هي فرض لازم على كل إنسان أن يعظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. تلقيها بالقبول، تلقيها بالانقياد، تلقيها بكل شيء. لذلك غرس عليه الصلاة والسلام في قلوب أصحابه هذا التعظيم. جاء عند البغوي في السنن أن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزين، فقال: ما بك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله، نظرت في الجنة فرأيت مقامات الأنبياء ومقامات الشهداء ومقامات الصالحون، فخشيت يا رسول الله ألا نراك في الجنة. قال ولم يا ثوبان؟ قال لأن الله تعالى قد رفعكم عنا أنتم معاشر الأنبياء. ما أجابه عليه الصلاة والسلام، إنما جاء الجواب من الله تعالى عندما قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على ثوبان، فبكى ثوبان وتأثر. قال السعدي رحمه الله: فمن لم يكن رفيقا لهؤلاء فمن سوف يكون رفيقه يوم القيامة إن لم يكن رفيقا لمقامات الأنبياء؟ فيا ترى يكون رفيق من يوم القيامة؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم تلتزم منا طاعته والاقتداء به ظاهرا وباطنا، علانية وسرا. قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال جمع من المفسرين: فمن لزم مقام الاقتداء، من لزم مقام الاقتداء رزقه الله الرحمة، رزقه الله الرحمة. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك وذلك الفوز العظيم. فمن لزم هذا المقام، أي مقام طاعة الله ورسوله، رزقه الله الفوز العظيم في دنياه قبل أخرى، وفي أسرته، وفي عمله، وفي أولاده، وفي كل شيء كما سوف نرى. فهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم نقول في مقامه: أهديتنا منبر الدنيا وغار حراء وليلة القدر والإسراء للقمم والحوض والكوثر الرقراق جئت به، أنت المزمل في ثوب الهدى، أنت المزمل في ثوب الهدى فقمي. الكون يسأل والأفلاك ذاهلة والجن والإنس بين الآلاء والنعم. دارست جبريل، دارست جبريل آيات الكتاب فلم ينسى المعلم أو يسهى ولم يهمي. هذا هو الحبيب، اقرأ ودفتر الأيام خط به وثيقة العهد يا من مر في القسم. قربت للعالم العلوي، قربت للعالم العلوي أنفسنا، مسكتنا حبلا غير منصرم. هذا هداه فاقتدوا به، وهذا هديه فاسلكوه، وهذا منهجه عليه الصلاة والسلام فاتبعوه. أيها الأحبة في الله تعالى، إذا جاء اللسان يذكر المصطفى تصفى من الكدر وذهب عنه السقم، فهو خاتم الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. فمن عابه أو لمزه أو اتهمه شانت أقلامه وبارت أفلامه وضحلت أفكاره، أكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام. إذن والله متم نوره ولو كره الكافرون. نحبه صلى الله عليه وسلم لأن الله قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. نحبه صلى الله عليه وسلم لأن الله قال عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نحبه صلى الله عليه وسلم لأن الله قال عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما حنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحبه صلى الله عليه وسلم لأن الله قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول الإمام المبجل القرطبي رحمه الله: وفي هذا دليل على وجوب محبة الله ورسوله. كم مقام محبة رسول الله في قلبك؟ كم مقام هذا المقام؟ أيها المعلم، أيتها المعلمة، أيها المربي، أيتها المربية، يا خطيب المنابر، ويا موجه الناس، يا مديرا في عملك، ويا مسؤولا في إدارتك، أيتها الأم الفاضلة، يا من تريدين أن تعيشي القيادة، ويا أيها الأجل الأشم، يا من أصبحت المناقب والشهادات سطرت بها جدران بيتك، تعال إلى قدوتنا صلى الله عليه وسلم حتى نرى ونلتمس، حتى نقتبس أنوار التربية، ونقتبس أنوار الهداية، وننظر إلى الرعيل الأول كيف رباه، كيف وجهه، كيف علمه، كيف قاده، كيف أتابه، كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتانا بجيل لا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له، لا نكيف أحواله ولا نعطل أخباره ولا نروي إلا سيره العطرة ومناقبه الجميلة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. ما أجمل هذا الحديث! والإمام الأجل ابن حجر يقول: هذا مقام حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمال الإيمان، حتى أكون أحب إليه. يا سلام، يا سلام، وما أروع أخبار السيرة وحوادث تربي السريرة. تعال معي إلى الرعيل حتى نرى كيف رباه، لعلنا نخرج هذه الليلة بنموذج أو نماذج نعلق أخبارهم في قلوبنا، ونحرك أحوالنا وحياتنا التي خيم عليها برد على تلك الهمم حتى ماتت. فقل من يستشهد بأخبار المصطفى وأحوال الصحابة، كثر الاستدلال بأقوال البشر، كثر الحديث عن المبدعين من البشر، كثرت روايات فلان، حتى أصبحنا نتألم عندما نقرأ كتبا من أول أبوابها إلى ختام مسكها، لو جمعت أحاديثها ما رأيتها لا تصل إلى الوتر. وإذا سمعت بعض اللقاءات وبعض المسابقات وسمعت بعض القنوات تضاق صدرك ذرعا وجفت دمعتك بكاء، إذ لا تسمع من يستدل بأخبار المصطفى في حوادثه وأخباره. والله جل وعلا أعطانا قصة هذا المربي بروعة أساليبه، كيف كان يبرمج أصحابه عصبيا، كيف كان يربيهم بتطوير الذات، كيف كان يعلمهم. سوف أربط لكم دورات ربما سمعتم عنها ورأيتم أوراقها معلقة، سوف أربطها لكم بقصص من السيرة. رباه صلى الله عليه وآله وسلم كيف استخدم معهم أروع الأساليب التي ربما عجزنا عنها في هذا الزمن، ضعف بنا البيان، وعوجج اللسان فانكسر الفاعل ورفع المفعول، حتى ضاقت القلوب بنا ذرعا، فأصبحت السنة النبوية الطاهرة المطهرة أصبحت مهمشة في حياتنا. فأين من يقرأ في بيته سيرة الحبيب؟ وأين من يعطر مسجده؟ وأين من يسمع في سيارته؟ وأين من يسمع أحواله؟ هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة من بني دينار، أصيب زوجها وأصيب ولدها وأصيب أخوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فلما نعوا لها ذلكم الخبر، اسمعي أيتها المرأة المباركة، يا من علقت القنوط في بيتك، ويا من علقت اليأس في حياتك، ويا من تضايقت وضاقت بك الدنيا ذرعا على فستان أو على موديل، أو ضاقت بك خلافات الحياة الزوجية على تأخر الزوج عن البيت أو فقدانه في عمل أو انشغاله، اسمعي، حب الرسول كيف كان في قلوب النساء لما نعوا لها وفاة فلدة كبدها الولد، وعشير عشرتها الزوج، وضامنها أخوها. قالت لهم بعبارة صريحة: تخيلي أنت، يأتيك الخبر وأنت الآن في هذه القاعة، قاعة السرايا، جاءك اتصال الجوال أمك ماتت، جاءك اتصال بالجوال أن أخوك وقع له حادث، ما هو شعورك؟ قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألتهم عنهم وما استفسرت منهم، أهي قاسية القلب فنعاتبها أم هي ليست رقيقة فنحاسبها، أم أن مقام حب رسول الله عندها أغلى وأحلى وأنقى وأصفى وأزكى؟ هذه أخبارهم، فما هي أخبارنا في بيوتنا؟ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بحمد الله كما تحبين. لم تقتنع بخبارهم ولم تصدق أقوالهم، ما طلبت منهم أن يذهبوا بها عند المقبرة كما تفعل بعض النساء، تقول: اذهبوا بي حتى أرى زوجي، اذهبوا بي حتى أودع ولدي في المقبرة. إنما قالت: اذهبوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أراه، أهو حي حقيقة أم لا؟ يا الله، هذه المرأة من رباها؟ أربتها أفلام داعرة أم مسلسلات هابطة أم أسواق أو موديلات؟ تمتنع من حضور برامج دينية ولقاءات إسلامية لأن الخادمة ما كوت عباءتها. هذه أخبار نسائنا، امتلعت من الحضور وصلة الأرحام لأن الزوج ما اشترى لها هدية تقدمها لفلانة. هذه أخبار نسائنا تبكي، ما بكت يوما على فقد صلاة فجر، وما بكت يوما على أن القرآن هجرته أو الطاعات تركتها. قالت: أروني رسول الله. فلم يكتف الأمر بإقناعها بالقول، حتى قالوا: هو موجود. فقالت: أشيروا إليه. حتى إذا رأته عليه الصلاة والسلام قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. تقول هذا الكلام ليسمع الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه ربى جيلا صادقا، ربى جيلا من النساء صالحات قانتات طيبات، ربى جيلا من النساء هذه نماذجهم. أردت أن أبدأ مقدما للمرأة قبل الرجل، لما وصلني من الإخوة أن حضور النساء أعداد كبيرة، حتى أقول لكم يا معاشر النساء: أنتم أمهاتنا وأنتم أزواجنا وأنتم أخواتنا وأنتم بناتنا، هل أنتن مؤهلات أن تكونوا مثل هذا أم لا؟ فإن لم يكن كذلك فابكوا على أنفسكم بكاء الثكلى. الرعيل الأول: تعالوا وانظروا واسمعوا كيف رباه صلى الله عليه وسلم. رب أهله عليه الصلاة والسلام، رب أهله تربية راقية رائعة. روى الإمام الحاكم من حديث أم سلمة قالت: علمني، اسمعها أيها الخطيب، اسمعها أيها الرجل الفاضل، اسمعها يا طالب العلم، اسمعها يا أيها المتدين اسمعها أيها المعلم أيا كان تخصصك، اسمعها يا أيها الرجل، يا من تحضر الخطب، يا من تسمع المحاورات، اسمعها، وربما يكون ميدان عملك راقي ورائع. اسمعها، تقول أم سلمة: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول عند أذان المغرب: يا أم سلمة قولي اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. هذه المرأة تحكي أخبار زوج علمها، فكم من نسائنا الآن جاهلات، من المحاسب الأول؟ هل اكتفى المقام بتعليم الزوجة؟ هل تابعت صلاة زوجتك؟ هل راقبت حرصها على الصيام؟ لما تأتينا بعض الاستشارات عن بعض النساء اللاتي يؤخرن صيام رمضان حتى يأتي رمضان الآخر، فنقول لها: أما ذكرك زوجك؟ فتقول: لا. وعجبا لذاكم الزوج القدوة الذي إذا جاء ستة من شوال رب زوجته وأولاده وقال: صوموا، وإن لم يصوموا وهيأ البيت كله للصيام والطاعة والقربات والعبادة. هكذا والله نعيش، وهكذا والله نسير. هل اكتفى بتعليم الزوجة؟ لا، بل كان يعلم عمه صلى الله عليه وسلم. جاءه عمه يوم من الأيام العباس بن عبد المطلب فقال: يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به. هذا عمه، هذا قريبه. وقبل أن أقف، ماذا قال للعباس؟ أسألك عمك يوما؟ أستفسر منك خالك يوما؟ إن لم يستفسر منك فهذا استفهام عليك، خصوصا أنت يا صاحب الشهادة، وخصوصا أنت يا صاحب العلم، وخصوصا أنت أيها المتدين المستقيم. إن لم يسألك عمك فهذا عندك خلل، المغناطيس الذي يجذب الأقارب عندك ضعيف. إن لم يرجع إليك أقاربك، إن لم يستشيروك، فهذه مشكلة عظيمة. كان صلى الله عليه وسلم قريبا من أقاربه، قريبا منهم. فانظروا إلى عمه العباس يقول: يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به. قال: يا عم سل الله العافية. يا الله، كلمات مختصرات. كم من أعمامك ومن أقاربك كبار الآن، أذكرتهم بالعافية والصحة والنعمة؟ أذكرتهم بشكر الله على نعمه أم لا؟ هل اكتفى فقط أن يعلم أهله وأعمامه، بل كان حريصا على أبنائهم أيضا، حريصا على أبنائهم أيضا؟ أين منا من أعد مفكرة لأبناء عمومته، يواصلهم، يتصل عليهم، يرسل لهم الرسائل؟ ها هو هذا الشهر الرسائل المجانية، هل استغليت هذا الأمر لأبناء عمومتك وأقاربك؟ هل استغليته للتذكير والتنبيه والدعوة والتعليم؟ كان صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه يقول: علي جاء مكاتبا رجلا يريد أن يفك نفسه من الرق، جاء إلى علي رضي الله عنه فقال: يا علي لقد عجزت عن كتابتي فأعني. وكم ممن يأتيك يشكو إليك كثرة ديونه، ويشكو إليك مشاكل أولاده، وكم ممن يأتيك بمشاكل عائلية أو مشاكل نفسية. انظروا إلى علي رضي الله عنه يعطي هذا الرجل ويعطينا كلنا درسا لا يعلمه إلا الله عن بصمة وجدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله، رباه بتوجيه وتعليم. والله لا أزال أذكر بعض أبناء عمومتي الذي لا يكبرون منا أثر كلماتهم علينا في حياتنا لما كنا صغارا في الابتدائية والمتوسطة، وأنت ربما لا يذكرك ولا تذكر عن بعض عمومتك أو أقاربك شيئا، فإن كان لا تذكر فتلك مصيبة، وإن كنت تذكر أنك لم تفعل شيئا فمصيبتك أعظم. يقول علي رضي الله عنه لهذا الرجل: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استأنس الرجل: علمك رسول الله؟ قال: نعم. قال: لو كان عليك مثل جبل صير، وهو اسم جبل دينا، تخيل جبل أداه الله عنك. قال: ما أقول؟ قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. أحدثكم بقصة واقعية بهذا الحديث، أنه جربه أحد الإخوة وقد دخل بماله في مساهمة، كل ما يملك أدخله، لا يملك شيئا. يقول: مر علي شهر أو شهرين أستحق الزكاة، أستحق الزكاة، فتركت أموالي وانشغلت بربي، تركت أموالي، تركت أصحابها، تركت من أطالب، تركت الشكاوى، وقلت: لن أشتكي إلا بعد أن أضمن أن ربي أعطاني. يقول: فاستعنت بالله: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. يقول: فأتت الدنيا شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، فأول بواكر الدنيا أن جميع أموالي التي في ذلكم المشروع قد ردها الله إلي كلها، ليست التي عند الرجل، لا، جديدة. الرجل إلى الآن لم يأتي من ورائه ريال واحد، نسأل الله أن يرد لصاحبنا حقه، قولوا آمين. يقول: فرد الله لي حقي كله لما أكثرت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فما دخلت شيئا إلا فتح الله علي. وكنت قبل ذلك أيام ما كان عندي المال، والله يقول: ما دخلت في باب إلا أغلق، وفي مشروع إلا خسر. فلما أصبح ليس عندي شيء، ما أملك شيء، أستحق الزكاة، أستحق الزكاة. يقول: وقفت في صعيد عرفات، فجاءني الشيطان قال: ادعو على فلان، ادعو عليه. يقول: فقلت: ما داعيا عليه، صاحب المشروع، إني داع ربي، لا داعيا على مخلوق. فدعا الله. يقول: وشهرين بعد الحج، شهرين، ويرد الله جل وعلا لي ضعف مالي، ضعفه، يقول: والله ضعفه. اسمع الأعجوبة الثالثة أنت، وإلى الآن وإلى تلك اللحظة لم يطالب صاحب الدين، بعد مضي سنة ونصف طالب صاحب الدين. يقول: عاهدت ربي ألا أطالب إلا بعد أن يرد الله لي حقي، فلما رد الله لي حقي موفى ضعفين، جلست أطالب بحق ذاك، مع أن المال الذي دفعته في ذلك المشروع لا أزال أسدد ديونا لبعض من أخذتهم من أهلهم. فانظر أثر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. فكم يقف بعض الناس عند أبواب المحاكم وعند الحقوق المدنية وكم يقف بعض الناس عند أبواب الشرط والوكالات، ووالله بعضنا ما وقف في قيام الليل مقدار نصف ساعة ما وقف. كم وقف بعضنا ينتظر على كراسي المحاكم دعاوى وشكاوى، ووالله لو سألت بعضنا الذي ذهب عليه 6 ساعات من الصباح إلى بعد الظهر إلى أن تغلق أبواب الحقوق وأبواب المحامين، فقلت له كم دينك؟ قال من 10 سنوات. قلت أسألك بالله كم مرة جلست بينك وبين الله 6 ساعات؟ قال ولا مرة. انظروا ضعفنا في عدم الاقتداء برسولنا. كان صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا حريصا كان على أصحابه، ولما نرى أصحابنا الآن فترى بعض من يلازمون المشايخ وترى من يصحبون الفضلاء أخلاقهم سيئة، أو تتهم هؤلاء الشيوخ؟ لا تتهمهم، ليس العيب في المشايخ، بل العيب والله في الصاحب الذي يجلس مع هذا الشيخ في درسه ويرحل معه ويصلي معه في مسجده. ربما ترى كم في هذه الأحساء من مشايخ وعلماء، لو جئنا إلى الهفوف كم من طالب علم فيها عملاق، ولو جئنا إلى المبرز ورأينا الأحساء بأكملها كم فيها من عمالقة من طلاب العلم. بل أسألك، ربما تصلي أنت في مسجد معك فيه طالب علم قد عكف طوال حياته على العلم، من يسأله؟ من يستفتيه؟ من يستشيره؟ لقد همش طلاب العلم، همشوا بتهميش، لأننا افتقدنا حوادث رسول الله. هذا أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى البخاري في صحيحه أن أبا بكر جاء إلى رسول الله يوما وهو الصاحب الذي يصحبه في سفره وفي ترحاله ومعه في شدته ورخائه، يقول لرسول الله: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: يا أبا بكر، أبو بكر العابد، أبو بكر الزاهد، أبو بكر الطائع العابد، أبو بكر البكاء، أبو بكر المنفق، أبو بكر السابق في الخيرات. يقول له رسول الله هذا الكلام كأنه مقصر، كأنه مذنب، كأنه وكأنه. والله كلمات لو قيلت لبعضنا لا أرعد وأزبد وتكبر وتغطرس. قال: يا أبا بكر، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا رسول الله يقول هذه الكلمات لرجل مبشر بالجنة، يقول هذه الكلمات لرجل يقال له أدخل من أي أبواب الجنة شئت. هذا الرجل إنه أبو بكر يقول له: يا أبا بكر، قل إني ظلمت نفسي. يبين له الاعتراف والخطيئة. هذه كلمات يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من السابقين إلى الإسلام، حتى نتعلم أن اتهام النفس مطلب، وأن تربيته وأن تربية النفس على ذلك من أعز المطالب. بك نقتدي، بك نقتدي، لم تتألق سماء الأحساء به عبثا والله، بك نقتدي، لم تتألق سماء أحسائنا حتى تسطر أوراق في الشوارع، لا، حتى بك نقتدي في بيوتنا، في مدارسنا، في أماكننا، في أعمالنا، مع أصحابنا، هذا منهجه. قال له أبو بكر: يا رسول الله، أو تراك تراني عاصي كما يقول بعضنا، أو تراك مذنب؟ تأتيني اليوم استشارة مؤلمة جدا، وإذا بامرأة تقول ما أفعل مع زوجي الذي دائما يقول ربي ظالم، ربي ليس بمقسط، ربي يعيش مستريحا في سمائه معذبا إيانا على أرضه، ماذا أفعل مع هذا الزوج الذي يكرر هذه الكلمات صباح مساء؟ أمثال هؤلاء تربوا في أي المدارس؟ أمدارس إياك نعبد وإياك نستعين، أم هي مدارس الأفلام والمسلسلات، أم مدارس الإنترنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى، انظروا كيف كان ينتهز الفرص في تربية الشباب وتعليمهم وتثقيفهم، بل كان يراعي نفسياتهم. روى الإمام البخاري رحمه الله في قصة مالك بن الحويرث يقول: أتينا ونحن فتية، شبابة متقاربون يعني صغار، فأقمنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا معنا، ظن صلى الله عليه وسلم أننا اشتهينا أهلنا، وقد اشتهينا، فسألنا صلى الله عليه وسلم: أشتقتم إلى أهاليكم بعد؟ فأخبرناه، فماذا كان منه صلى الله عليه وسلم؟ قال: ارجعوا إلى أهاليكم فأقيموا فيهم، علموهم ومروهم. مدة الدراسة في الجامعة 20 يوم، مدة الدراسة في الجامعة 20 يوم، ومباشرة بعد 20 يذهبون دعاء إلى الله. وأن تجلس مع رجل صاحب شهادة يشرب باليسار ويأكل باليسار، فإذا نصحت قال: ولماذا خلق الله اليسار؟ أما تستحق أمثال هذه الشهادات أن تحاسب يوم القيامة؟ فماذا كان الموقف؟ هل فقط قال أمروا وانهوا؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. ولي مع هذا الحديث عدة وقفات. أولا، قرب النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب في المسجد وفي الحي وفي الحلقة، المربي الذي ينقل حروف القرآن دون أن ينقل معانيه بئست تجارته، المعلم الذي ينتظر، انتبهوا معي لهذه العبارة، المعلم الذي قد وضع سلم الرواتب في جيبه يطالعه في مطلع كل سنة وما طالع السلم الوظيفي في عقله بئست تجارته، الأب الذي يحاسب البقالة ويحاسب المغسلة ويحاسب كذا لكن ما يحاسب نفسه أن مديون للبيت، مديون لأولاده، عليه ديون، زوجته لها ديون عليه، وأقصد بديون أخلاقية وديون سلوكية وديون لسانية وديون نفسية وديون مشاعر وديون وديون، كلها ديون بدأت في حياتنا حتى انطلقت في نفوسنا عياذا بالله تعالى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف كان يعايش هؤلاء الفتية في المسجد الذين أصبح شبابنا الصغار في المسجد لا يجدون من يحكي لهم المشاعر ولا يؤنسهم ولا يضاحكهم ولا يبهجهم. نستفيد في مطلع هذا القائد الأعلى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشغل هؤلاء نفسيا. أتدرون لماذا الآن أبناؤنا ينفرون من الحلقات؟ والله ليس العيب في الأبناء، وأنا مستعد أناقش أي معلم، ليس العيب في الأبناء. أتدرون لماذا الطالب يهرب من الفصل؟ ليس العيب في الطالب. أتدرون لماذا أصبح أبناؤنا ينفرون من الخير؟ ليس العيب من الأبناء، العيب في الوسيلة التي توصل للأبناء هذا الخير. هي فعلت مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم في 20 يوم، علمهم كيف يصلون وعلمهم كيف يؤذنون وعلمهم كيف يتعاملون. وعلمهم من هو الأكبر الذي يقدر، وعلمهم من الذي يؤذن، وعلمهم كل شيء في مدة 20 يوم. هل تستطيع أيها المعلم الموهوب، يا من توجت في حياتك الشهادات التي أعطاك مركز المواهب إياها، أن تخرج لنا جيل نأتيك بناس جهال وفي 20 يوم تخرج لنا مثل هؤلاء؟ إذا موجود واحد يطلع لي جزاه الله خير، وأنا بقوم من هالكرسي ويتكلم. هل تستطيع في 20 يوم أن تعلم مثل هؤلاء؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أولا ملك قلوبهم فلعب فيها كيفما يشاء. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما أروع القرآن! وانظر إلى سر من أسراره، يزكيهم قبل يعلمهم، يزكي أخلاقهم، يزكي نفوسهم قبل أن تشرح درسك أو مادتك أو توجيهك. تعال زكي هذه النفوس، كما سوف تسمع وترى بعد قليل كيف أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم نرى منه صلى الله عليه وسلم أن غرس عند هؤلاء روعة الاحترام والتقدير، ونحن نرى جيلا يفتقد توقير الكبار، توقير العلماء، توقير الفضلاء، توقير الأجلاء. منهج النبي صلى الله عليه وسلم نراه في روعة أسلوب الترحيب، هذا الترحيب الذي فقدناه صغارا. ما أكثر ما سمعت آذاننا من العتاب، ويعذرونني معلمين الذين درسونا، ربما لا نذكر من بعضهم إلا لون العصاه، والله لا نذكر من بعضهم إلا لونها، ولا نذكر من بعضهم إلا عصبيته، ولا نذكر من بعضهم إلا الجزاءات والسجون التي يفعلها، لا نذكر من بعضهم إلا أناملنا التي سوف تشهد يوم القيامة ما فعلوا بها. لكن يا ترى هل سوف تذكرهم قلوبنا؟ أزكوها أم لا؟ أزكوها أم لا؟ تأملوا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صفوان المرادي صحابي من الصحابة، روى الإمام الطبراني أن صفوان بن عسال المرادي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لم يخضع صفوان إلى امتحان، ولم يخضع صفوان إلى مقابلة شخصية، ولم يخضع صفوان إلى تزكية من شيخ أو من عالم، حتى كما يقول بعضنا لا أقبل أحد إلا مزكى، ولا أدخله في البرنامج إلا عنده ورقة، ولا أقبله إلا كذا، ولا أقبله إلا كذا. بدأنا نضع أساليب ما أنزل الله بها من سلطان. لقد رحب صلى الله عليه وسلم بهذا الصحابي عندما جاء وقال: يا رسول الله جئت أطلب العلم، جئت أطلب العلم. قال: كم معك من القرآن؟ أنت تصلي الصلوات الخمس؟ كم تحفظ؟ كم عندك؟ كم سنك؟ ودواليك من أسئلة التي بدأنا نخضع لها في حياتنا وأتمنى أن تدرس بعضها. فما كان منه صلى الله عليه وسلم الذي لم ينظر إلى لونه ولا إلى شكله ولا إلى اختبار ذكاء ولا اختبار قدرات ولا اختبار حتى ندرك أن هناك أساليب ينبغي أن نفعلها في حياتنا؟ قال: مرحبا بطالب العلم فتح قلبه الآن. مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها، ثم تركب، يركب بعضها على بعض حتى يبلغوا إلى السماء من محبتهم لما يطلب. تخيل يقال لك هذا الكلام أنت، تخيل أول يوم تجي في أول ابتدائي وإذا بالمعلم يرحب بك، تخيل أول يوم تحضر حلقة لأحد المشايخ وإذا به يحييك ويقول لك تفضل على الفطور وتفضل الغدا ويانا وش اسمك يا أخي الكريم وكذا وكذا. ربما واسمحوا لي حضرت، ربما أنت دروس عند بعض المشايخ ما سألك ولا يعرف اسمك ولا يعرف اسم والدك ولا يعرف تدرس أو لا تعمل. وقد كان عمر يعرف من أصحابه ما يقرب من 1000، يعرف اسمه واسم أهله وأين يسكن من حبه له وتفقدهم إياه في زمن أصبح بعض المشايخ ليس حريصا على طلابه، لا يتفقدهم ولا يسأل عنهم. قد يقول بعضنا يصعب هذا، والله لنا في بعض من عاصرناهم كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم شيئا والله عجاب في مثل هذا، في المكاتبات التي بينهم وبين طلابهم وبين الرسائل التي بينهم والأعاجيب التي تراها. وربما بعضنا يرى من مشايخه في رصيد الصندوق الوارد في الجوال أكثر من رسائله لشيخه، فاعلم أن هذا الشيخ قد بلغ الذروة في القمة. أما إن كان الرصيد فاضي فلا شك أن الشيخ مشغول بطلب العلم، وأنت الله يجزاك خير، عوضك الله خيرا. هل وقف الأمر عند صفوان؟ لا. تعرفون يا أهل هجر وفد عبد القيس الذين قد أتوا وهو لا يعرف ما شؤونهم وبعض أسرارهم، إنما له الظاهر من أحوالهم. روى البخاري عن ابن عباس لما وفد وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القائد الذي يعطي المشاعر ويعطي التربية الراقية ويعطي درسا لكل عالم ولكل من أراد أن يربي جيلا، فلما وفد عبد القيس قام لهم صلى الله عليه وسلم قائلا: مرحبا بالوفد الذي جاءوا غير خزايا ولا نداما، لقد أثنى عليهم صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعطيهم كيف يفعل صلى الله عليه وسلم بأصحاب القلوب الحية، كيف زكى هذه النفوس. إنه صلى الله عليه وسلم يعلمك أيها الأب وأنت أيتها الأم، وأنا على يقين أن أولادكم والله يوم من الأيام ذهبوا إلى المسجد، هل مدحتموهم؟ هل أثنيتم عليهم خيرا؟ لما جاء الولد من المدرسة هل جئتوا له بالبشر؟ هل قلتم مرحبا بولدي؟ حياك الله يا ولدي، حياك الله يا بنتي. لما جاء الولد من المسجد بدل أن تسأله صليت؟ فاتت كم ركعة؟ من صليت بجواره؟ حيه أول، رحبه أول إن راح المسجد، قل له يا مرحبا بولدي، بيض الله وجهك، جزاك الله خير اليوم اللي صلى فيه الفجر. بدل أن تجي حق ولدك محمد وتقول: يا محمد شفت إبراهيم أخوك أحسن منك وصلى الفجر؟ قل: يا ولدي إبراهيم بيض الله وجهك، والله يا ولدي فرحان أنا اليوم. ليه يبه كذا؟ هذا وإن كان مراهق قبله، حيه، ضمه، قل لي جزاك الله خير، ثم تعال حول على محمد وحول على صالح وحول على فاطمة وحول على مريم وتعال لهم وقل: يا بنيتي نجود ليه كذا أنت مقصرة، وأنت يا بنيتي فلانة ليش أنت مقصرة. أول رحب، حيي. المرأة تحب الثناء من الزوج، المرأة تموت في الثناء، تموت تموت في الثناء، والزوج كذلك يا مرأة يموت في الثناء. الزوج جاي من الدوام، بدل ما تتصلين عليه وتقول له: جيب معك بصل وطماط، قل له: يا مرحب يا ابو محمد، حياك الله، مشتاقين لك. هو بيقول ليش؟ بيقول ليش تامرون على شيء؟ اذا قال تامرون قل جب. اما على طول اول السماعه: ها وين وصلت؟ متى بتجي؟ قل له: يا ابو محمد رحبي به يا ابو محمد، قولي له يوم من الايام: جزاك الله خير يا ابو محمد، الله يكتب لك الأجر، ادعي لك قدامك، ارفع يديك قدام القبلة وامار الله يا ربي يغنيك بحلال عن حرام. طالع بروح الدوام بدل أن تقولين له لا تنسى بطاقة الشحن يا أبو محمد، قولي له رح الله يجعل دربك مبارك، كفاك الله الأذى، كفاك الله الحساد، كفاك الله الترحيب. كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحب، كيف كان يفعل مع عائشة، كيف كان يفعل مع فاطمة، هذا منهجه صلى الله عليه وسلم. نحن الذين خالفنا، نحن الذين ما اقتدينا. انظروا برمجته العصبية، تأتي بنت فاطمة فيقوم لها يقبلها صلى الله عليه وسلم. هذا لك أيها الأب عندما تكون عرقان أو جاي من الشغل، ولدك بيسلم عليك يقول يا ولدي لا لا لا خلني أغسل، يا ولدي خلني أتطيب. جالس أنت من النوم ولدك جاي بيسلم عليك يقول يا ولدي لحظة بدخل وغسل ثم سلم علي يا ولدي. لا تخليهم يشمون منك ريحة مو جيدة، لا تخليهم يرونك وانت في منظر مو طيب. دخل صلى الله عليه وسلم وإذا به يقوم لبنته يقبلها يجلسها بجواره. بعض الآباء يأتي ولده ويكندس له ويسلم عليه ومعبس، الضغط 700. والله إن بعض الناس يسلم على والده ويقول يا ليت ينزل قرآن من السماء يكفيني مؤونة حبة الرأس، يا ليت ينزل قرآن من السماء يكفيني مؤونة حبة الرأس. هذا لماذا؟ لما يرى، لما يرى. أيتها الأم إذا قبل رأسك ولدك سلم عليك قولي له وادعي له اشكريه رحبي به. إذا دخل الابن كأنش أول مرة تشوفينه، كأن لماذا؟ لأن هذا منهج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. بمثل هذا لا شك تمر بي ظروف وتمر بكم ظروف جميعا، لكن هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. تعالوا وقد بقي معنا من الدقائق قليلها، لكن لعلها قصص في نهاية المطاف، نرى إلى هذا القائد كيف يتعامل. كان يهنئ النماذج الرائعة من أصحابه، كان يهنئهم إذا التمس من واحد منهم روعة أو ذكاء أو عبقرية، ما كان يحبس الثناء عنه وإن كان أقل منه سنا. قد الطالب الذي تدرسه هذا يكون أفضل منك، لا مانع أن يكون الطالب يجيد القراءة أجود من قراءتك، وقد يكون أفصح منك لسانا، وقد يكون أروع منك بالرياضيات أو أفصح منك في الإنجليزي. فهل ماذا فعلت، وهل فعلت مثل ما فعل رسول الله مع أبي بن كعب؟ روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي، المعلم يأتي للطالب، المعلم ينادي الطالب، المعلم يخاطب الطالب، يا أبا المنذر، يا أبا المنذر، يكنيه ويناديه بأحسن الألفاظ والعبارات، يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ حفظت القرآن يا أبي؟ أي آية أعظم؟ استحى أبي وقال الله ورسوله أعلم. كرر عليه قائلا يا أبا المنذر، أتعلم أي آية أعظم معك من كتاب الله أعظم؟ استحى، استحى أبي رضي الله عنه وأرضاه، وهو يرى هذا المربي الذي يختبر المعلومات يريد أن يسمع من هذا الطالب، يريد أن يقرأ ما في أفكاره. فهل سألت طالبك يوم من الأيام ماذا تتمنى؟ أي درس أعجبك؟ أي أسلوب أعجبك؟ هل قيمت خطبك؟ هل قيمت أساليبك؟ هل عملت استبانة لنفسك يوم من الأيام؟ وهل أنت عملت لنفسك يوما من الأيام استبانة؟ هكذا الحياة جميلة، الحياة جميلة. ما أجمل الزوج عندما تكتشف عنه زوجته ورقة طيبة من أوراقه، فتكتشف أن زوجها يوم من الأيام مخطط، وزوجها منتج، وزوجها عبقري. والله تفرح تلك المرأة، تبتهج. يوم من الأيام فتحت دولاب ملابس زوجتي بارك الله فيها، وأنا عادة ما أفتح دواليب أي أحد حتى أبنائي إلا من حاجة، فأنا لا أحب التبحث في حياتي، تعلمت أنني لا أتبحث، لكن فتحته لحاجة، فلما رأيت داخل قصاصات الباب الداخلي أوراق، قلت بسم الله ما هذه الأوراق؟ وإذا بها أوراق جميلة، أمنية في الحياة، ماذا أتمنى، ماذا أخطط، ماذا أريد، ماذا أريد أن أكون؟ فابتهجت في نفسي وما قلت لها شيئا عن ذلك عمدا، ما أخبرتها، وقد رأيت ذلك من مدة طويلة لم أخبرها بشيء من ذلك، وما تكلمت معها في هذا الموضوع. إن النبي صلى الله عليه وسلم ليعطينا مثل هذه الدروس الرائعات، فإذا بي أبي يقف حيرانا أمام أستاذه قائلا: قلت يا الله يا رسول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرى هذا الجواب الماتع، يضع يده على صدر أبي، وكأنني أريد أن أرمي بصدري على يد شيخ فهد الباش ضاربا صدره، قائلا له: بيض الله وجهك، أنك أشرت إلي، قائلا له: ليهنك العلم أبا المنذر. انظروا أسلوبه، كأنها ضربة واحد إيش؟ واحد محب. شفت الواحد صار فجأة كذا، فجأة يعمل حركة لا إرادية، وكأن الرسول يقول: بيض الله وجهك يا أبي. ومن أساليبه الرائعة عليه الصلاة والسلام، كان يتفقد الصفات الحسنة عند أصحابه. فلك أن تتخيل ابن مسعود يستمع إليه صلى الله عليه وسلم في قراءته، فكم قد سمعت من إمام قراءته جميلة، صليت معه في المسجد، هل سلمت عليه وأثنيت عليه؟ كم سمعت من خطيب صليت في مسجده، فهل سلمت عليه وشكرته؟ كم من معلم قال لك ولدك: يا والدي أستاذي فلان مبدع، هل زرت المدرسة بدل أن تزور المدرسة لتعاتب المعلم الفلاني المقصر، ولماذا وضع على الدفتر الولد خصم، زرت المعلم المميز؟ فقلت له: يا أستاذ والله ما زرت المدرسة إلا لأشكرك، هل عتباتي أقدامك، هل قدماك وطئت تلك الأعتاب للمدرسة لتقدم الثناء لذلكم المدير؟ إمام المسجد الذي يصلي بكم سنوات عديدة وأنت ترى تألقه في الدروس، هل يوم من الأيام كتبت ورقة ورسالة بدل أن تقول له: قصر على الميكروفون، وتقول له الخطبة طويلة، عشرات الملاحظات؟ بالله عليك ما أحسن هذا الإمام يوم من الأيام في حياته؟ أما قدم لك هذا رسولك صلى الله عليه وسلم يقول أمام أبا بكر وأمام عمر وأمام عثمان وأمام خيار الصحابة: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ابن مسعود. ما كان من عمر العملاق البطل الذي يجد في نفسه حب التنافس إلا أن يقضي حاجة ثم يذهب إلى يضرب باب أبي، يضرب باب ابن مسعود، فيخرج له ابن مسعود فقول: ما عندك يا عمر؟ فيقول: يا ابن مسعود جئت إليك مبشرا. قال: مبشر خير يا عمر، ما عندك؟ قال: أبشرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءتك. قال: جزاك الله خيرا يا عمر، جزاك الله خيرا يا عمر، ولكن سبقك أبو بكر، سبقك أبو بكر فبشرني. فهل وجد في نفسه عمر؟ قال: لا. قال: إن كان أبو بكر فهو سباق. أو تعجب من عمر؟ أو تعجب من أبي بكر؟ أو تعجب من ابن مسعود؟ أو تعجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنت ترى إذا أثنت الزوجة على شيخ من المشايخ يقول زوجها: لا تنظرين للمشايخ، ما يجوز، فتنة. والله ما ترى من يثني عليه. ولو قال لك ولدك: قرأت الكتاب الفلاني، هل أثنيت عليه؟ هل مدحته؟ هل شكرته؟ بدل العتاب، بدل استنقاص القراء الذي بدأنا نسمعه: هذا يعيب على فلان ويعيب على فلان ويستنقص فلان ويلمز فلان. هؤلاء ذهبوا يثنون وهم خيار الصحابة، أبو بكر وعمر خيرا مني، وخيرا منك لما رأيت الجريدة أن مركز التنمية الأسرية أثني عليه، هل أرسلت رسالة لمديره قلت جزاكم الله خير؟ لما وضعوا جوال للمنتدى والملتقى هل أرسلت رسالة شكر؟ هذا أبو بكر وعمر يعطونا درس كلنا جميعا، أننا عندنا قصور في الاقتداء برسول الله. الفائدة المهمة، كان يبرز صلى الله عليه وسلم المميزين، فأنت لا تزعل يا شيخ الخوفي إذا أبرزنا فلان، وأنت دكتور خالد لا تزعل علينا، أنت شيخنا وأستاذنا، لكن ترى فلان ترى شاعر بعد، وأنت الدكتور العشماوي لك حق علينا، لكن ترى فلان بعد في خير. وهكذا الحياة نريدها، كنا شباب ونحضر عند الدكتور خالد والشيخ عبد القادر ومجموعة، الحياة هكذا، الصف الأول يجي بعد الصف الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وهكذا الحياة. فكأن رسول الله يغرس في قلب أبو بكر وعمر ثانيا انتبه، هذا أبو بكر يرسل لكل حاسد وعمر يرسل لكل مبغض، فيقول لك انظر التنافس الشريف الذي رباهم عليه، من علمهم، من قادهم، من دلهم، من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كان يتعجب صلى الله عليه وسلم ولو بذل إنسانا صدقة، كما جاء عند البخاري من حديث أنس لما جاء أبو طلحة وما يملك إلا بريحاء بيرحاء، وإذا به يقول صلى الله عليه وسلم نجح مالك يا أبا طلحة، ربح ذلك المال. انظروا زرع التنافس، لقد بذل أبو بكر أكثر من مال أبي طلحة، لقد أنفق أبو بكر أكثر من ماله، لقد أنفق عمر أكثر، لكن في هذا الموطن يستحق أبا طلحة الثناء، يستحق الإبراز. إننا بحاجة أيها الأحبة أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نخرج نماذج من القراء والعباد والصالحون والعلماء. أسأل الله أن ينزل عليكم الرضا والرضوان والمحبة منه سبحانه وتعالى. أستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.